سببت ورما وألما وضرا وشرا مكرا وكيدا وغلبا وغيرة وغدرا وغيرة وغدرا ألما وضرا وتعبا ونكدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرق الراس المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرق الذاكرة. بسم الله أرق الفكرة. بسم الله بسم الله أرقي إشارات المخ. بسم الله الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أثر على الرأس أثر على العقل أذهبه أثر على الرشد أنقصه أثر على الفكر شوشه أثر بورم وجلطة وبطل ما كانوا يعملون أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. أبطل يا ربنا ما سبب أذى في الرأس سحرا وحسدا وعينا وعقدا وساكنا ظالما على ورم وجلطة على ورم وجلطة. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. أبطل يا ربنا ما سبب أذى في الرأس أثر على المخ والمخيخ ومراكز العصب والإحساس أثر على الذاكرة والعقل أثر على الاستيعاب أثر على السمع والبصر والنطق. أبطل ما سبب أذى في الرأس غائرا من سحر عظيم أخذ من شعر الرأس فدفن أخذ من شعر الرأس فعقد أخذ من شعر الرأس فعقد أخذ من شعر الرأس فأحرق أخذ من شعر الرأس فدفن. أبطل يا ربنا بحولك أبطل سحرا عظيما في شعر الرأس أبطل يا ربنا سحرا مشموما في عطور وبخور ونباتات وأعشاب أبطل سحرا مشموما ومحروقا أبطل سحرا في البخور والعود أبطل يا ربنا سحرا تغلغل في الدماغ واحلل يا ربنا عقدا تغلغلت في الدماغ مربوطة معقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله أرق الرأس ومراكز الإحساس بسم الله أرق الرأس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس من عقد فيها وعاقد من عقد عليها وعاقد من عقد فيها وعاقد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أبطل يا ربنا سحرا واحلل العقد سحرية وحسد ومن هذا لعيون قوية في الرأس على الدماغ وعلى المخ والمخيخ وعلى الذاكرة فابطل أثرها يا ربنا أثرت على عقل الرزين أثرت على فكر سديد أثرت تأثيرا بالغا تغلغلت في الدماغ احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وانزعها احللها يا ربنا واصهرها احللها يا ربنا واخرجها اخرج يا ربنا ضرا عظيما اخرج يا ربنا شرا عظيما اخرج يا ربنا مكرا عظيما وكيدا عظيما على العقل والإدراك وفي المخ والمخيخ وعلى العقل وعلى الذاكرة والاستيعاب وعلى إشارات المخ اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في الراس احل يا ربنا من الراس احل يا ربنا من الراس سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية تغلغلت وتربطت قوية على الفكر قوية على العقل قوية على الإدراك قوية على الذاكرة احللها يا ربنا واخرجها احللها يا ربنا واخرجها واخرج يا ربنا من عليها شيطانا ماردا وعفريتا شيطانا ماردا وعفريتا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم احللها يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أسألك يا ربنا ويا مولانا شفاء للرأس اللهم اشف الرأس يا ربنا اللهم اشف العقل يا مولانا اللهم اشف الذاكرة يا ربنا اللهم اشف الذاكرة يا ربنا اللهم اشف الذاكرة يا ربنا والتركيز يا ربنا شفاء للذهن اللهم اشف الذهن يا ربنا مما عليه وفيه يا ربنا اللهم اشف الذهن يا ربنا اللهم اشف الدماغ يا ربنا اللهم اشف العقل يا ربنا اللهم اشف الذاكرة يا ربنا اللهم اشف يا ربنا الرأس شفاء يا ربنا من ورم وجلطة شفاء يا ربنا من ورم وجلطة بسبب سحر وعين وحسد وعقدة بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. اللهم اطر يا ربنا أثرا في الرأس, اطر يا ربنا أثرا في الرأس, اطر يا ربنا أثرا في الرأس قويا عظيما شديدا, اطر يا ربنا أثرا في الرأس, فطر يا ربنا أثرا في الرأس, في الرأس في الرأس على المخ والمخيط وعلى مراكز الإحساس والعصب, فطر يا ربنا أثرا على العقل, فطر يا ربنا أثرا على الذاكرة. بسم الله بسم الله. أو به أذى من رأسه, أو به أذى من رأسه, أطر يا ربنا هذا الأذى, أطره وأخذه يا ربنا سحرا وحسدا وعينا وعقادا ونفسا فيه وعليه ونفسا في الرأس وعليه ومن حوله ومن حوله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. أفلا تعقلون أفلا تعقلون. احل يا ربنا هذه العقدة, احلها يا ربنا احللها, فكها يا ربنا فكها, اخذ يا ربنا من عليها, اخذ يا ربنا من عليها. الله أكبر. اطل يا ربنا سحرا, اطل يا ربنا حسدا, احل يا ربنا عقدا, فك يا ربنا مرابطا في الرأس في الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى السمع والبصر والنطق. الله أكبر. بسم الله يرقي الرأس, بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب, بسم الله يرقي الذاكرة, بسم الله يرقي الذاكرة, بسم الله يرقي الذهن, بسم الله يرقي الاستيعاب, بسم الله بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. اللهم أطر يا ربنا سحرا, اللهم أطر يا ربنا حسدا, اللهم أحل يا ربنا عقدا, فك يا ربنا مرابطا, فك يا ربنا المرابط في الجسد وخارج الجسد, في الرأس وخارجه, في الرأس وخارجه. اللهم فك المرابط يا ربنا, فك المرابط على القتل, على القتل والهلاك والدمار يا ربنا, وعلى جلطة وورم يا ربنا, وعلى إقعاد وعلى شلل. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على جلطة على جلطة على جلطة على جلطة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على الآلام والأوجاع والأسقام, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجوع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة علينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجوع بها ضرا وأذى, وأذى في الرأس, وأذى في الرأس من مؤذن ساحر وساحرة, ومن حاسد وحاسدة, ومن عاقد وعاقدة, ومن عائن وعائنة. نستجع الشر والضر والمكر والكيد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. نستجع الشر والضر والمكر والكيد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله, إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال, ولا من جنب إلى جنب, ولا من مرض إلى شفاء, ولا من بلاء إلى عافية, ولا من شقاء إلى سعادة, ولا من ضيق إلى سعة, إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اطر يا ربنا سحرا, اطر يا ربنا سحرا في البطن أثر على الرأس, اطر يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا, مأكولا ومشروبا, مخدوما ومحروسا ومحروزا, أثر على الرأس, أثر على الفكر والعقل. أو به أذن من رأسه. اطر يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا في البطن أثر على الرأس, في البطن أثر على الرأس, في القلب أثر على الرأس, في الصدر أثر على الرأس, في الدم أثر على الرأس. فاطر يا ربنا سعرا مدهونا في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر. فاطر يا ربنا سعرا مدهونا في البيت في البيت. فاطر يا ربنا سعرا في ورق. فاطر يا ربنا سعرا في ورق. فاطر يا ربنا سعرا في شعر. فاطر يا ربنا سعرا في الأسلاك. فاطر يا ربنا سعرا عظيما في المعادن. فاطر يا ربنا كل سحر. فاطر يا ربنا سعرا في الثياب. فاطر يا ربنا سعرا في الثياب والنعال. اللهم أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا. اطل يا ربنا السحر الاسود. اطل يا ربنا السحر الاحمر. اطل يا ربنا السحر الابيض. اطل يا ربنا السحر الازرق. اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحرا عظيما داخل الراس وخارجه. داخل الراس وخارجه. اطل يا ربنا سحرا عظيما. اطل يا ربنا سحر حسد وحقد. اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. اطل يا ربنا سحرا اثر على الراس. اطل يا ربنا سحرا على الورم. سبب ورما وألما ومرضا وجلطة. اطل يا ربنا سحرا عظيما. سبب إقعادا وشللا. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل يا ربنا سحرا. سحرا عظيما صامتا. حميا عظيما شديدا. وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا حسد وحقد. اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام. اطل يا ربنا سحرا عداوة. اطل يا ربنا سحرا عداوة. اطل يا ربنا سحرا عداوة. اطل يا ربنا سحرا عظيمة. اللهم اطل يا ربنا سحر غدر غدر وخيانة وغيره وغيره. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. وآثار الحسد. وآثار الحسد. وآثار الحسد. والعيون والعيون. اطلها يا ربنا من الرأس. يا ربنا عقادها. فك يا ربنا مرابطها. من العقل من العقل. من الذهن من الذهن. من الذاكرة من الذاكرة. يا ربنا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. فقل يا ربنا سحرا. وهل يا ربنا عقادها. فك يا ربنا مرابطها. وبطل ما كانوا يعملون. هذه أذن من رأسه. هذه أذن من رأسه. هذه أذن من رأسه. فقل يا ربنا ما سبب الدوخة والصداع والصداع والألم والجلطة والورم. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا آثارها في الرأس قويا عظيما شديدا. تحجر في الرأس. تجمد في الرأس. تكون في الرأس. تكور في الرأس. وبطل ما كانوا يعملون. اصهره يا ربنا اصهره. يلا اللهم اصهره يا ربنا. اصهره يا ربنا اصهره. اصهره يا ربنا اصهره. وفكه يا ربنا فكه. وانزعه يا ربنا وانزعه. واخرجه يا ربنا واخرجه. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر. اطل يا ربنا هذا الحسد. واحل يا ربنا هذه العقدة. واحل يا ربنا نفسها. واحل يا ربنا نفسها. حلت واستقرت في الرأس. حلت واستقرت على العقل. على العقل والدماغ. وعلى الذاكرة والذهن. وبطل ما كانوا يعملون. واخرجت الأرض أثقالها. واخرجت الأرض أثقالها. أو به أذى من رأسه. اخل يا ربنا أذى. سحرا وحسدا وعينا. اخل يا ربنا أذى في الرأس. اخل يا ربنا أذى في الرأس. بسم الله يرقي الرأس. بسم الله يرقي دماغ. بسم الله يرقي الذاكرة. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا. اطل يا ربنا عقدا. فك يا ربنا مرابطا. اطل اثرا في الرأس. اطل يا ربنا اثرا في الرأس. اللهم اطل يا ربنا اثرا. سبب اذى في الرأس في الرأس. اطل يا ربنا عقدا. عقدا سببت اذى شديدا في الرأس. اللهم يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الاذى. ما سبب الاذى في الرأس. ما سبب الاذى في الرأس. بسم الله يرقي الرأس. بسم الله. اطل يا ربنا ما سبب اذى. ما سبب اذى في الراس. سبب جلطه. سبب جلطه وورما. سبب جلطه وورما. بسم الله. بسم الله. الله اكبر. او به اذى من راسه. او به اذى من راسه. او به اذى من راسه. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا كانوا يحملون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده يا ربنا عقده قويه عظيمه شديده على جلطه على جلطه على ورم على ورم على دوخه على دوخه على صداع والم على صداع والم يا ربنا هذه العقده على اذى الراس على اذيه الراس على اذيه الراس على ذهاب العقل على ذهاب العقل على الجلطه والورم على الالم والوجع يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها في الدماغ في الدماغ احلها يا ربنا على العقل احلها يا ربنا على الادراك احلها يا ربنا في الذهن احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا في الناصيه احلها يا ربنا في الهامه احلها يا ربنا في الجوانب احلها يا ربنا في الاخدعين احلها يا ربنا في الرقبه احلها يا ربنا في الراس او به الم الراس احلها يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا خبيثه احلها يا ربنا لئيمه احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا من ظالم احلها يا ربنا من ظالمة احلها يا ربنا من ساحر وساحرة احلها يا ربنا هذه العقد عليها العاقد يا ربنا يا ربنا عليك بالمارد والعفريت عليك بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين في الرأس ساكنين ومن حول الرأس يؤذون الرأس على أذية وخزية على ذهاب العقل على ذهاب الإدراك على ضر الرأس ضرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وبه أذم الرأس وبه أذم الرأس وبه أذم الرأس وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله يكفي يا ربنا الرأس احسن يا ربنا الرأس احسن يا ربنا الرأس عافي يا ربنا الرأس اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا العاقد اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحاسد الله اكبر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا المؤذي او به اذى من راسه اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا المؤذي اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا المؤذي اخرج يا ربنا الاذى او به اذى من راسه اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا المؤذي اخرج يا ربنا الاذى اخرج يا ربنا المؤذي اخرج يا ربنا الورم اخرج يا ربنا من عليه اصرف يا ربنا واخذ دما وصديدا الله اكبر بسم الله بسم الله اقل يا ربنا اذى اقل يا ربنا اذى على جلطه على جلطه على جلطه في الراس على الم في الراس على صرع وصداع على صرع وصداع وعلى جوار وما أثر على المخ وما أثر على الذاكرة وما أثر على المخ وما أثر على الذاكرة وما أثر على السمع والبصر والنطق الله أكبر بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما سبب الأذى في الرأس في الرأس جلفة وورمة ألما ودوخة دوخة وصداع وصرع اطر يا ربنا ما أثر ما آذى ما آذى وأثر على العقل ما آذى وأثر على العقل على العقل والإدراك وعلى الذهن والذاكرة وعلى الاستيعاب وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة وعلى السمع والبصر وعلى المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس الله أكبر سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى اعد يا ربنا الرأس سيرته الأولى يا ربنا اعد يا ربنا الذاكرة سيرتها الأولى اعد يا ربنا الذهن سيرته الأولى اعد يا ربنا اعد يا ربنا اعد يا ربنا الحافظة الذاكرة سيرتها الأولى اعد يا ربنا اعد يا ربنا الدماغ سيرته الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى إنه على رجعه لقادر